يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف I يا عيني أشواق وشجنا منشد ظل يا عيني ظل فأطربنا تسلبول الباب نفحته حيل قال حيل قال حيل قال أحباب يا عيني أحبابي موعدنا يا سقاط الراه أين خمرتكم كم سبا كم سبا كم سبا قلبا يا عيني قلبا وكان فتنا